إنما آفة عثمان أنه لم يخلو من الأموية ولم يكن أمويًا كفاية، فمن خلاله الأموية حب القرابة، فهو مبالغ في إيثاره لذوي قرباه، ومن خلاله الأموية تلك الطبيعة العملية التي لم يكن للأسرة فكاك منها. لقد كان أبو سفيان يخلط بين النبوءة والملك، فيقول للعباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً، وكان ينظر إلى مال الفيء بين يدي رسول الله، فيقول للرسول عليه الصلاة والسلام: لقد أصبحت أكثر قريش مالاً. وروي عن الحسن أن أبا سفيان دخل على عثمان رضي الله عنه حين صارت الخلافة إليه، فقال: لقد صارت إليك بعد تيم وعدي، فأدرها كالكرة، واجعل أوتادها بني أمية، فإنما هو الملك، ولا أدري ما جنة ولا نار. فانتهره عثمان وأخرجه مطروداً من عنده. إن عثمان لأنزه نفساً وأطهر عقيدة من مثل هذه النزعة الدنيوية، ولكنه سلم من شر ما في الأموية، ولم يسلم من ميراثها بأجمعه، فكانت له نظرة إلى الإمامة قاربت أن تكون نظرة إلى الملك. وكان يقول لابن مسعود كلما ألح عليه في المحاسبة: ما لك ولبيت مالنا؟ وقال في خطبته الكبرى يرد على من أخذوه بهباته الجزيلة في إيتاء ذي القربى على رواية الطبري: فضل من مال، فلما لا أصنع في الفضل ما أريد؟ فلما كنت إماماً؟ فقد كاد في هذا المقال أن يرفأ الخلافة برقعة من الملك، ومالت به طبيعة العصر كله إلى بقية من النزعة الأموية، فكاد الملك والخلافة لديه يلتقيان في حساب الأموال، على أنه مع هذا التوسع في فهم حقوق الإمامة لم يثبت أنه أنفق المال في غير مصالح الأمة كما يقدرها ويوافقه على تقديرها الكثيرون من المحدثين الذين نشأوا في عصر الاقتصاد وتقسيم الموارد والمصروفات على حسب مرافق الدولة. وثبت على التحقيق أنه أنفق من ماله الخاص قبل الخلافة وبعدها لاستصلاح أمور عامة من خصائص بيت المال، وقد تحرج أشد التحرج من إنفاق المال على حرس يحميه في أسوأ أيام الفتنة، ولو أنه فعل لما خالف بذلك سنة الحكم في نظام من النظم الحكومية، وكانت له سياسة اقتصادية يلاحظ فيها تدبير المرافق العامة وتيسير التجارة والعمارة، ومنها إصلاح ميناء جدة وتمهيد الطرق وإقامة الشرطة في المخافر وتنظيم الأسواق. ومهما يقول القائلون عن ترخصه في العطاء وبذل الرواتب من بيت المال، فلا قول لأحد في حرمة الحياة عنده حتى فيما يخشى منه الجور على حياته، فما طاوعه ضميره قط على إيقاع حكم الموت بإنسان ممن استحقوا هذا الحكم بالشغب والعصيان. ومن لامه في هذا الباب فإنما يلومه لأنه أفرط في الرحمة والأنات، ولا يلومه لأنه قسى، فضلاً عن الإفراط في القسوة. والمشقة التي يلقاها المؤرخون في هذا الصدد عظيمة متعبة، لأن الغالب في المؤرخين أنهم يستسهلون الرأي كلما كتبوا عن رجل اشتهر بصفة من الصفات، وهم على دأبهم هذا قد يستسهلون الرأي في تقدير سياسة عثمان بعد السنوات الأولى من خلافته على الخصوص. فما كان عملاً وتدبيراً فليس أسهل من إسناده إلى أعوانه، وما كان توانياً وتفريطاً فليس أسهل من إسناده إليه، وإن أسندوه إليه ليقولوا أنه غلب عليه. وتحضرني في هذا المقام مساجلة بين بعض الصحاب سمعناها عن ضعف عثمان وتسيير الناصحين له من حزبه ومن غير حزبه، وإحدى الدلالات على ذلك أنه تاب ثم عدل عن التوبة مرات في عامه الأخير. والأمر الذي نسيه أصحاب هذه الدلالة أن التوبة شيء لم يطلب قط من أحد في تلك الآونة إلا استجاب إليه، وما قيل لأحد قط تب إلى الله فأجاب على ذلك بغير التوبة والاستغفار، فما كان منهم من أحد يرى أنه غني عن الاستغفار وتكفير الذنوب في وقت من الأوقات، أو كان يستعلي عن الوقوف أمام الله موقف التوبة والندامة، وما كانت توبات عثمان إلا من هذا القبيل كلما دعي إليها في أيامه الأخيرة، فإنما هي توبة لله وأمام الله، ولا عليه أن يعيدها في اليوم مرات بعد مرات. فمن تيسير المؤرخ على نفسه أن يحيل عمل عثمان وتدبيره على الأعوان والنصحاء، وأن يحيل التواني والتفريط إليه أو إلى غلبة الأعوان عليه، ولا سيما المسؤول الأكبر في رأي الأكثرين عن أخطاء عثمان ابن عمه مروان. فما كان لمروان هذا من القوة ما أسبغه عليه المداحون بعد قيام الدولة الأموية، ولم تكن له هذه القوة حتى في مطامع الملك وهمم السيادة والرئاسة، فإنه كان يزاحم معاوية فلم يستطع يبلغ معه كثيراً ولا قليلاً، وراح يحرض عمرو بن عثمان ليناوئ معاوية ويقول له إنه لم يأخذ الخلافة إلا باسم أبيك، ثم ينزوي ولا يجسر على الظهور، ولم يفارقه هذا الخمول بعد موت معاوية وابنه يزيد، فكاد أن يبايع عبد الله بن الزبير بالخلافة لولا النزاع بين اليمانية والقيسية في الشام، وقد أودى حمقه بحياته بعد أن صارت الخلافة إليه ذلك المصير الذي لا فضل له فيه، فقد خشي أن يكبر خالد بن يزيد بن معاوية فينازعه سريره، فلم تهده حيلته إلى عمل يحتاط به لهذه المنازعة غير أن يتزوج أمه ليصغره ويلحقه بأتباعه، وأمعن في هذه الحيلة لما كبر خالد، فقال له على مسمع من أشرف القوم: ما لك ولهذا يا ابن الرطبة؟ فكان فيها حتفه، وقيل إن خالدا أخبر أمه فقالت له: لا يعلمن أحد أنك أخبرتني، ثم وضعت على رأس مروان وسادة ولم ترفعها حتى مات. فمروان هذا ليس بالعون الغالب الذي لا يخالف، وليس هو على الأقل بالذي ينسب إليه الرفق في تسيير الناس للقتال متطوعين، أو الرفق في محاسبة الخصوم والثائرين، أو بذل العطاء لمن ينافسهم وينافسونه من رؤساء بيت العاص أو بيت حرب في بني أمية، وغاية شأنه أنه المأمور الذي لا يستعاض عنه بمن هو أنصح منه وأقدر على الطاعة وأعرف بمكان وما هو كائن من أخبار العاصمة وأحوال الولايات لطول المراسلة والمعاشرة. ومن كان يحسب أن مشورته السيئة هي علة العلل في محنة عثمان، فعليه أن يلغي هذه المشورة ويفترض أنه لم يقل بها ولم تسمع منه، ثم لينظر ماذا يقدم هذا أو يؤخر من أزمة الحكم ومن فاجعة عثمان. إنما المحنة كلها أنه زمن كان يحتاج حيناً إلى ثقة الخلافة فلا يجدها، ويحتاج حيناً آخر أو في الحين نفسه إلى سلطة الملك فلا يجدها، ولن يسلم حكم يحتاج إلى سند الثقة في موضعه أو إلى سند السلطة في موضعه فلا يجد هذا ولا ذاك. مصحف عثمان. ينفرد اليوم بين أعمال عثمان عمل جليل يوازنها جميعاً، يذكر باسمه حيث يذكر المصحف الشريف، ويعلمه من يعلم أن المصحف العثماني منسوب إليه، فقليل من الناس يعلمون اليوم أنباء الفتوح التي فتحها عثمان وأنباء الغارات التي ردها عثمان، ومنها ما تلتبس فيه أسانيد المؤرخين، فيختلط السند الواحد بين البلد والبلد وبين السنة والسنة، ولا يعرف القول الفصل في ذلك كله إلا بعد معارضة ومقابلة بين الأنباء والروايات لا يشتغل بها أحد غير المختصين. أما عمل عثمان في المصحف فهو ماثل معلوم، حيث يقرأ المصحف وحيث يقال هذا مصحف عثمان، وكل مصحف اليوم هو مصحف عثمان، فلم تكن كلمة المصحف نفسها معروفة علما على الكتاب الذي يجمع آية القرآن الكريم، فعرف بالمصحف تارة وبالإمام تارة منذ سميا باسميهما في أوائل خلافة عثمان. وليس من مباحث هذا الكتاب تاريخ جمع القرآن منذ جمع لأول مرة في حياة النبي عليه السلام، وإنما نذكر منه ما يذكر في تاريخ عثمان رضوان الله عليه، وهو باتفاق الخالفين بعده ألزم ما كان لازماً من أعمال العناية بحفظ القرآن الكريم. جمع القرآن الكريم في حياة النبي عليه السلام بعد أن كان مفرقاً في جريد النخل وصفائح الحجارة والعظام والجلود والرقاع، ولم يرتب يومئذ على حسب السور والموضوعات، وفي ذلك يقول الشيخ محمد العاقب الشنقيطي من أرجوزته المشهورة: لم يجمع القرآن في مجلد على الصحيح في حياة أحمد للأمن فيه من خلاف ينشأ وخيفة النسخ بوحي يطرأ، وكان يكتب على الأكتاف وقطع الأدم واللخاف. فلما كانت أيام أبي بكر قال له عمر: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمامة يتهافتون تهافت الفراش، وإني أخشى ألا يشهدوا موطناً إلا فعلوا ذلك، وهم حفظة القرآن، فهلا جمعته وكتبته؟ فنفر أبو بكر أن يفعل ما لم يفعل رسول الله. ثم أرسل أبو بكر إلى كاتب الوحي زيد بن ثابت، فقال له مشيراً إلى عمر: إن هذا قد دعاني إلى أمر فأبيت عليه، وأنت كاتب الوحي، فإن تكن معه اتبعتكما، وإن توافقني لا أفعل. وتراجعا في الأمر حتى قال عمر: وما عليكما لو فعلتما ذلك؟ فنظرا مليا ثم قالا: لا شيء. فجمعت الآيات وروجع الحفاظ في كل آية، ولم يشتغلوا يومئذ بنسخ ما جمعوه وإرسال النسخ إلى الأمصار، لأنهم تتبعوا الآيات لجمعها لا لمخافة الاختلاف في قراءتها. ثم حدث هذا الاختلاف بعد تفرق المسلمين في الأمصار على أيام عثمان، وبلغ من ذلك أن المعلمين والصبية كانوا يقتتلون في المكاتب، لأن الصبية يرجعون إلى آبائهم فيسمعون منهم غير ما سمعوه من معلميهم. وعاد حذيفة بن اليمان من قتال أرمينيا فلم يدخل بيته حتى أتى الخليفة فقال له: أدرك الناس يا أمير المؤمنين قبل أن يختلفوا في الكتاب. فلم يتوانى عثمان بقية يومه، وأرسل إلى السيدة حفصة يطلب النسخة التي أودعها أبوها عندها قبيل وفاته وقبل أن ينتخب الخليفة بعده. وأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها، ثم عارضها على ما يحفظه وهو يحفظ القرآن كله، وعارضها على ما يحفظه سائر الصحابة، فخلصت له النسخة المتفق على قراءتها وترتيب آياتها. فلم يحجم بعد ذلك عن أمر كان غيره خليقاً أن يهابه، مذ رأينا أن أبا بكر قد تردد قبل أن يجيب عمر إلى مشورته، وليس فيها أكثر من مجرد التفكير في جمع الآيات المتفرقات. أمر بعد حصول هذه النسخة لديه فأباد كل ما عداها إحراقاً ومحواً، وأخذ جريد النخل واللخاف والجلود التي لم تختلف ولم تجتمع على ترتيب، فدفنها بين القبر والمنبر، وأرسل من المصحف كما جمعه نسخاً إلى الأمصار يعتمدونها ولا يقرؤون في غيرها. عمل من أخلق الأعمال أن يوصف بأنه عمل عثماني في الإقدام عليه وفي أثره. فهذه الجرأة أحق شيء أن يلتفت إليه من كانوا يحسبون أن صفة الرحمة أو صفة الطيبة تحجب الشجاعة وتثني صاحبها عن تبعته إذا آمن بها. وهذا العمل في اختلاف تقديره وأثره مثال من أعمال عثمان كافة، إذا كان معدوداً عليه من أكبر السيئات، ولم تبقى لعثمان حسنة أعظم منه في تاريخ الإسلام. النهاية. قلنا في الفصل الأول من هذا الكتاب إن الصعوبة الكبرى أننا في هذه الفترة أمام حادثين يرجع كل منهما إلى أسبابه وعوامله، ويتكلم عنهما بعض المؤرخين كأنهما حادث واحد متحد الأسباب والعوامل. هذان الحادثان هما التطور الاجتماعي ومقتل عثمان رضي الله عنه، وأسباب هذا لا تكفي لتعليل ذلك، وليس من الحتم أن تؤدي إليه. ومقتل عثمان لا يوصف بأكثر من أنه مشاغبة دهماء لم تجد من يكبحها. أما التطور الاجتماعي فلا بد من التفرقة في تعليله بين لغط الألسنة في حينه وبين البواعث الحقيقية التي عملت فيها عملها الفعال، ولم تعمل فيه بداهة بألسنة اللاغطين في ذلك الحين. إنهم لغطوا يومئذ بسيادة قريش، ولغطوا بالأموال التي أغدقها ولاة الأمر على الأنصار والأشياع، ولغطوا بإيثار الصنائع وذوي القربى، ولم يكن شيء من هذا اللغط علة للتطور الاجتماعي الذي بدأ بعد دعوة الإسلام وانتهى بقيام الدولة الأموية. فالذين شغبوا على عثمان جاءوا من البصرة والكوفة ومصر ليبايعوا واحداً من ثلاثة هم الزبير وطلحة وعلي، وكلهم من قريش. ودولة بني أمية قامت بعد ذلك، وهي دولة قرشية غالية في عصبيتها. والذين ثاروا على بني أمية إنما ثاروا باسم بني هاشم وهم قرشيون، ومن بني هاشم قامت دولة العباسيين ودولة الفاطميين. وبعد نحو 100 سنة من مقتل عثمان قام بالأمر في الأندلس صقر قريش عبد الرحمن بن معاوية بن هشام، فبايعه العرب والبربر لأنه من سلالة قرشية. فلا يكفي أن يلغط بالنقمة على قريش سامرون في مجلس أو لاغطون في طريق، ليقال إن التطور الاجتماعي أيام عثمان إنما كان مداره على الضجر من قريش والرغبة في الخلاص من سيادتها.